بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في ليلة 29 من شهر المحرم من سنة 36 و400 وألف، ونحن في جمع البوارد في حي العزيزية في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الثاني من مجالس شرح الآج الرومية. كنا قد انتهينا في المجلس الأول من القسم الأول من الآج الرومية، وهو القسم الذي تكلم فيه ابن آج الروم على الكلمة والكلام، ثم شرعنا في القسم الثاني من الآج الرومية وكان في الإعراب. ذكرنا مقدمة مهمة بينا فيها معنى المعرب والمبني والفرق بينهما وأهمية التفريق الواضح بينهما، لأن التفريق بين المعرب والمبني هي الضرورة الثانية في النحو، فالنحو له ضرورتان: الأولى تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، والضرورة الثانية تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني. إذن لا بد من التفريق بين الكلمات المعربة والكلمات المبنية، لأن الكلمات المعربة كما سيأتي لها طريقة إعراب تختلف عن الكلمات المبنية. طيب، المطلوب أن نحصر الكلمات المعربة حصرا وأن نحصر الكلمات المبنية حصرا، فلهذا سنحتاج من الآن إلى الضرورة الأولى، والأصل أنكم فهمتم الضرورة الأولى، فالآن سنحتاج إليها. كما ذكرت لكم أن النحو ينبني بعضه على بعض. طيب، الضرورة الأولى عرفنا فيها كيف نميز الاسم عن الفعل عن الحرف، انتهينا من ذلك. لا تقولوا هل هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، انتهينا من ذلك. نجمع الحروف، كل الحروف في اللغة العربية، حروف الجر والنصب والجزم والنداء والجواب إلى آخره، ثم نعرف هل هي معربة أو مبنية. الجواب: كل الحروف مبنية من حيث البناء والإعراب، وكل حرف مستحق للبناء كما يقول ابن مالك. كل الحروف من حيث البناء والإعراب مبنية، مبنية على ماذا؟ على حركة آخرها. لو قلنا مثلا في مبني على السكون، على طبعا مختوم بألف، ألف واقفة ولا نائمة؟ هي ألف، والألف دائما في العربية ساكنة، إذن على مبني على السكون. طب لو قلنا الكتاب لزيد، لام الجر مبنية على الكسر. لو قلنا مثلا إن زيدا قائم، إن حرف مبني على الفتح، لعل من أخوات إن حرف مبني على الفتح، نعم حرف جواب مبني على السكون، وهكذا. كل الحروف مبنية على حركة أواخرها. انتهينا من الحروف، ننتقل إلى الفعل. عرفنا أن الفعل في قسمته المشهورة ماض وأمر ومضارع. الماضي: اجمع لي كل الأفعال الماضية، ثلاثية، قام، رباعية، دحرج، خماسية، انطلق، سداسية، استخرج. اجمع لي كل الأفعال الماضية، كلها مبنية وكما سيأتي مبنية على الفتح. كل الأفعال الماضية مبنية على الفتح، انتهينا. كل فعل ماض مبني على الفتح، فقام وخرج وجلس ونام وكان وأصبح وظن، كلها أفعال ماضية مبنية على الفتح. طيب، والقسم الثاني من الأفعال فعل الأمر. كل أفعال الأمر ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي، كل أفعال الأمر مبنية، كلها مبنية أيضا، وهي تبنى على ما يجزم به المضارع، تبنى على ما يجزم به المضارع، يعني تبنى على السكون في الأغلب، اذهب اجلس اسكن، تبنى على حذف النون إذا كان المضارع من الأفعال الخمسة، يعني فيه هو الجماعة اذهبوا، أو ألف اثنين اذهبا، أو يعني المخاطبة اذهبي، هذا مبني على حذف النون، أو مبني على حذف حرف علة إذا كان آخره حرف علة، مثل يدعو أدع، يخشى أخش، يرمي إرم. إذا فعل الأمر معرب أو مبني؟ مبني، مبني على ماذا؟ على السكون، على حذف النون، على حذف حرف العلة، كالمضارع المجزوم. انتهينا الآن من ماذا يا أخوة؟ من الكلمات، انتهينا من الحروف، ومن الماضي، ومن الأمر، هذه ثلاثة. ضع خطا هنا ونسميه خط الاستواء، لا نسميه خط الإعراب، هذا خط الإعراب، من فهمه بإذن الله سيفهم الإعراب، والذي لا يفهمه سيخلط الإعراب. خط الإعراب ماذا عن يساره؟ الحروف والماضي والأمر، هي سواء في الإعراب. ماذا سيبقى من الكلمات؟ يبقى الاسم ومعه المضارع. طيب، الاسم معروف، المضارع لماذا سمي المضارع مضارعا؟ الماضي لأن زمنه في الأكثر في المضي، فعل الأمر لأنه يدل على الأمر، واضح. طيب مضارع لماذا سمي المضارع مضارعا؟ مضارع يعني مشابه، فعل مضارع يعني مشابه، ماذا يشابه؟ يشابه الاسم، الفعل المضارع سمي مضارعا لأنه الفعل الذي يشبه الاسم، يشبه الاسم في ماذا؟ في أشياء كثيرة، أهمها هنا، أهمها هنا أن المضارع كالاسم في وجود البناء والإعراب فيهما. فالمضارع بعضه معرب وبعضه مبني، والاسم بعضه معرب وبعضه مبني، بخلاف ما قبل خط الإعراب، الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة كلها مبنية ليس فيها شيء معرب. فالمضارع مبني؟ لا. معرب؟ لا، بعضه معرب وبعضه مبني. الأكثر في المضارع أنه معرب ويبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة، وإذا اتصلت به نون التوكيد. المضارع معرب في الأكثر إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة ونون التوكيد. نعيد، الفعل المضارع في الأكثر معرب، ما معنى معرب؟ عرفنا من قبل، معرب يعني يتغير آخره بتغير الإعراب، صح؟ تقول محمد يذهب مبكرا، محمد لن يذهب مبكرا، محمد لم يذهب مبكرا، المضارع إن سبق بناصب ينصب، نواصبه أن، لن، كي، إذن، إن سبق بجازم يجزم، جوازمه لم، لما، لم الأمر، لا الناهية، أدوات الصدر جازمة، إن لم يسبق بناصب ولا بجازم يرفع، محمد يذهب مرفوع. طيب محمد لن، هذا ناصب يذهب. طيب محمد لم، هذا جازم يذهب. إذن آخر مضارع ثابت أو متغير؟ متغير، إذن معرب. طيب قلنا مثلا الرجال يذهبون، في الرفع الرجال يذهبون مبكرين، وفي النصب الرجال لن يذهبوا مبكرين، وفي الجزم الرجال لم يذهبوا مبكرين. الفعل ثابت أو تغير؟ يذهبون، يذهبوا، يذهبوا، تغير. إذن معرب، معرب صح، الفعل مضارع في الأكثر معرب، إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد صار معرب أو مبني؟ مبني. ما معنى مبني؟ ثابت مهما تغير الإعراب. ننظر، لو قلنا مثلا الطالبات يذهبن مبكرات، يذهبن الفعل المضارع يذهب، ما آخر حرف فيه؟ الباء، والنون نون النسوة، نون النسوة نون مفتوحة تعود إلى مجموعة مجموع مؤنث، يذهبن آخر فعل الباء، ماذا عليه في يذهبن؟ سكون، سكون. طيب ضع ناصبا، الطالبات لن يذهبن، ها انتصب بالفتحة أم لازم السكون؟ لازم السكون. وفي الجزم الطالبات لم يذهبن، إذن يذهبن اتصل به النسوة، في الجزم يذهبن، في النصب يذهبن، في الرفع يذهبن. تأثر بالإعراب أو لزم؟ لازم، ثابت. إذا معرب ولا مبني؟ صحيح مبني، مبني، مبني على ماذا؟ على السكون. إذا اتصل بنون النسوة يبني على السكون، صحيح. طيب وإذا اتصل بنون التوكيد؟ نون التوكيد هي نون ساكنة إن كانت مخففة، أو نون مشددة مفتوحة إن كانت ثقيلة. تقول هل تذهب مبكرا، ثم تؤكد بالنون، تقول هل تذهبن مبكرا، هل تذهبن مبكرا، تذهب آخره الباء، اتصلت به نون التوكيد، تذهب انفتحت تذهبن. طيب ضع قبله جازما مثل لا الناهية، الجوازم لم، لما، لم الأمر، لا الناهية، لا تلعب، لا تجلس، لا تذهب. ضع لا الناهية قبل تذهبن، تقول لا، ثم تقول لا تذهبن يا محمد، لا تذهبن. الجزم، علامة الجزم السكون ولا الفتحة؟ السكون، علامة الجزم السكون، لكن هنا تقول لا تذهبن، لازم الفتح. طيب هل تذهبن، هل، هل، هل من نواصب المضارع؟ لا، النواصب أن، لن، كي، إذن. هل، هل من جوازم المضارع؟ لا، الجوازم لم ولما ولا من أمر ولا الناهية ودوث الشطر جازمة. إذن المضارع في قولك هل تذهبن حكمه الرفع أو النصب أو الجزم؟ ليس مسبوق بناصب ولا بجازم، حكمه الرفع. ومع ذلك نقول هل تذهب بنا، قولنا تذهبن استجاب للرفع فقبل الضمة؟ لا، استجاب للجزم فقبل السكون؟ لا، وإنما لزم حالة واحدة وهي الفتح، إذا مبني على الفتح. إذا اتصل المضارع بنون التوكيد فإنه يبنى على الفتح. ما معنى يبنى على الفتح؟ يعني يلزم الفتح ولا يستجيب للإعراب، لا يتأثر بالإعراب. صح كلام النحويين، صحيح. المضارع معرب يعني يتغير آخره بتغير الإعراب، إلا في هاتين الحالتين، إن اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. بذلك ننتهي من الأفعال، انتهينا من الأفعال، بقيت الأسماء. الأسماء، الأسماء هل هي معربة؟ لا. مبنية؟ لا، وإنما كما قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني. إذن الأسماء فيها معربة وفيها مبنية، والأكثر والأصل في الأسماء الإعراب، أكثر الأسماء معربة والمبني من الأسماء أسماء معينة قليلة محددة أشهرها عشرة. إذن فالأصل والأكثر في الأسماء أنها معربة. ما معنى معربة؟ يعني آخرها يتغير بتغير العرب. جاء محمد فاعل، طيب أكرمت صار مفعول به مكرم، أكرمت محمدا، طيب سلمت على مجرور، سلمت على محمد، تغير آخره. انفتح الباب فاعل، فتحت الباب مفعول به، نظرت إلى الباب مجرور. الاسم الأصل فيها أنه معرب، يتغير آخره بتغير الإعراب. إلا عشرة أسماء فإن العرب بنتها على حركة آخرها، بنتها على حركة آخرها. هذه الأسماء المبنية لا حيلة لك فيها إلا الحفظ أو الاستظهار، لابد أن تحفظها أو تستظهرها، يعني إذا وردت في الكلام تعرف أنها اسم مبني. أشهر الأسماء المبنية الضمائر، كل الضمائر مبنية متصلة أو منفصلة. الآن لابد أن تعرف أنها مبنية في الإعراب، سنقول المبني يعرب هكذا والمعرب يعرب هكذا. فالضمائر كلها مبنية، السلام عليك الكاف ضمير مبني على الفتح، السلام عليك ضمير مبني على الكسر، السلام عليه مبني على الكسر، وهكذا. كل ضمير مبني على حركة آخره، هو مبني على الفتح، نحن مبني على الضم، أنا مبني على السكون، وهكذا. الاسم المبني الثاني أسماء الاستفهام، سوى أي، أسماء الاستفهام كلها مبنية على حركة آخرها. سوى أي، من أبوك، من اسم استفهام مبني على السكون، ما اسمك، ما اسم استفهام مبني على السكون، أين تسكن، أين اسم استفهام مبني على الفتح، كيف جئت، كيف اسم استفهام مبني على الفتح، وهكذا. من الأسماء المبنية الثالث أسماء الشرط، سوى أي، أسماء الشرط سوى أي. الشرط يعني أن ترتب فعلا على فعل بواسطة أداة شرط، من يجتهد ينجح، ترتب فعلا على فعل بواسطة أداة شرط. طيب أدوات الشرط سبق أن عرفنا أنها أسماء حروف، كلها أسماء إلا إن حرف. طيب أسماء الشرط من حيث البناء والإعراب معربة ومبنية، كلها مبنية إلا أي. من يجتهد ينجح، من اسم شرط مبني على السكون، مهما تفعل تجزى به، مهما اسم شرط مبني على السكون، أين تسكن أسكن، هذا شرط أو استفهام، أين تسكن أسكن، شرط أم استفهام، شرط. إذن أين اسم شرط مبني على الفتح، بخلاف أين تسكن يا محمد، هذا استفهام أم شرط، استفهام. من يجتهد ينجح، من شرط، من أبوك، استفهام، المعنى هو الذي يحدد. ذكرنا ثلاث أسماء مبنية، الضمائر، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط. ومن الأسماء المبنية أسماء الموصول، الأسماء الموصولة سوى المثنى، الأسماء الموصولة سوى المثنى. ماذا نريد بالأسماء الموصولة؟ الذي التي الذين اللاتي ويقال اللائي واللوائي. هذه الأسماء الموصولة وهي مبنية، مبنية على حركة آخرها. كيف مبنية؟ تقول جاء الذي أحبه، جاء فعل ماضي، من الذي جاء الفاعل؟ من الذي جاء؟ الجواب أجيبه، من الذي جاء؟ الذي جاء الذي أحبه، من الذي جاء؟ الذي، الذي فاعل، الذي فعل الفعل فاعل، والفاعل رفع أو جزم؟ رفع. هل قبل الضمة علامة الرفع؟ لا، لأنه مبني على السكون. طيب أكرمت الذي أحبه، أكرم فعل والفاعل أنا المعبر عنه بالتاء، أكرمت، هذه التاء تائي، تاء المتكلم، فالتاء فاعل. طيب أكرمت من؟ الإكرام وقع على من؟ الذي، الذي مفعول به، المفعول به نصب أو جزم؟ نصب، ومع ذلك ما قبل علامة النصب الفتحة لأنه مبني على السكون. طيب جاء الذين أحبهم، جاء الذين أحبهم، من الذي، من الذين جاءوا؟ من الذي جاء؟ الذين، الذين فاعل ومع ذلك مبني على الفتح. سلمت على حرف جر تجر جبلا، وتقول سلمت على الذين لأنه مبني على الفتح. الأسماء الموصولة كلها مبنية على حركة أواخرها سوى المثنى. المثنى معرب أو مبني؟ معرب. ما معنى معرب؟ يتغير. هل بفعل يتغير؟ ننظر، نجعله فاعلا، جاء اللذان أحبهما، مفعول به أكرمت من؟ أكرمت اللذين أحبهما، إذن تغير، اللذان اللذين، إذن معرب، الذي يتغير معرب، صح. ومن الأسماء المبنية أسماء الإشارة، أسماء الإشارة سوى المثنى، أسماء الإشارة سوى المثنى. فأسماء الإشارة سوى المثنى مبنية، يعني هذا وهذه وهؤلاء، هذه أسماء الإشارة. تقول جاء هذا سكون مع أنه فاعل، أكرمت هذا سكون مع أنه مفعول به، سلمت على هذا سكون مع أنه مسبوق بحرف جر لأنه مبني على السكون، جاء هؤلاء، أكرمت هؤلاء، ملازم الكسر مع أنه فاعل مفعول به. سوى المثنى من أسماء الإشارة فهو معرب يعني متغير. تقول جاء هذان وأكرمت هذين، معرب. من الأسماء المبنية، من الأسماء المبنية أسماء الأفعال، أسماء الأفعال وهي أسماء سماعية، أسماء سماعية حصرها العلماء، لفظها اسم ومعناها فعل، مثل آمين هذا اسم معناه استجب، آمينا مبني على الفتح، مثل صح مبني على السكون، أو صهن مبني على الكسر، مثل أف مبني على الكسر، هيهاتا مبني على الفتح. هذه أسماء، أسماء أفعال كلها مبنية على حركات أواخرها. من الأسماء المبنية الاسم المختوم بويه، كل اسم مختوم بويه، مثل سيبويه، عمرويه، خالويه، راهويه، مبني على الكسر. جاء سيبويه، رأيت سيبويه، اسم مبني على الكسر. أخيرا من الأسماء المبنية الأعداد المركبة، مركبة يعني من 11 إلى 19 سوى 12. الأعداد المركبة من 11 إلى 19 هذه مبنية على فتح الجزئين، تقول جاء 15 رجلا، جاء فعل ماض، من الذي جاء؟ الذي جاء 15، ما يعرب 15 فاعل، الفاعل هو الذي فعل الفعل. طيب 15 فاعل ومع ذلك ما قبلت الضمة، لماذا؟ لأن أعداد المركبة مبنية على فتح الجزئين. وسلمت على 15 رجلا على حرف جر، ومع ذلك ما جرت الذي بعدها لأنه مبني ملازم الفتح. سلمت على 15، فالأعداد المركبة مبنية على فتح الجزئين سوى 12، يعني معرب يعني متغير. تقول جاء 12 رجلا ورأيت 12 رجلا. فالخلاصة أن الأصل والأكثر في الأسماء أنها معربة، والأسماء المبنية قليلة أشهرها 10، ذكرنا أشهر 10. النحو أكثره في الأسماء، فلهذا لابد أن تهتم بهذه الأسماء وأن تحفظها أو تستظهرها على الأقل. والخلاصة أن الكلمة من حيث البناء والإعراب تنقسم إلى قسمين، الأول المبني كله، المبني كله ويشمل ذلك الحروف كلها مبنية، والفعل الماضي كله مبني، وفعل الأمر كله مبني. والقسم الثاني من حيث البناء والإعراب ما بعضه معرب وما بعضه مبني، أو ما فيه معرب مبني، ويشمل الأسماء بعضها معرب وبعضها مبني، والمضارع بعضه معرب وبعضه مبني، ونضع بينهما خط الإعراب. خط الإعراب يقسم الكلمات إلى قسمين، يقسم الكلمات إلى قسمين، على اليسار الحرف والماضي والأمر، على اليمين الاسم والمضارع. إلى الآن تمام يا شيخ إخوان؟ طيب، القسم الأول وهو الحروف والماضي والأمر سنقضي عليه الآن بالضربة القاضية، ولن نعود إليه بعد ذلك، خلاص الآن سنقول في كلمتين وينتهي أمره، ليبقى باقي النحو كله بعد ذلك القسم الثاني. القسم الأول الحروف والماضي والأمر، هذا ليس فيه في النحو إلا كلمتان فقط نقولها الآن وننتهي منها، فلهذا فإن إعرابه سهل جدا، سهل جدا، لا يعذر أحد بالخطأ في إعراب هذا القسم، لأن الإعراب ثلاثة أنواع: الإعراب السهل، والإعراب المنضبط، والإعراب المشكل. الإعراب السهل لا بد أن تضبطه ولا يقبل الخطأ فيه، ومن الإعراب السهل إعراب الحروف والماضي والأمر. كيف نعرب الحروف والماضي والأمر؟ أولا نذكر نوعها، ثانيا نذكر حكمها الإعرابي، ثالثا نذكر حركة بنائها. هذه أركان الإعراب. الركن الأول نذكر نوعها، عرفنا تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. الركن الثاني نذكر إعرابها، يعني نذكر حكمها الإعرابي، ما حكمها الإعرابي. الركن الثالث نذكر حركة بنائها. نطبق ذلك، نأخذ مثلا كلمة قد، هذا حرف أو دعوا قد بعد قليل. نأخذ مثلا كلمة سوف، سوف من الحروف. طيب أولا نذكر نوعه، اسم أم فعل أم حرف؟ حرف، حرف وتسويف. الركن الثاني نذكر حكمه الإعرابي، ما الحكم الإعرابي؟ عندك خمس خيارات في الحكم الإعرابي. حكم الكلمة الإعرابي إما أن يكون الرفع، سيذكرها ابن جرير بعد قليل، أو يكون النصب، أو يكون الجر، أو يكون الجزم، أو يكون هذه جائزة، كيف؟ ما معنى لا محل له من إعراب؟ لا لا، الكلمة من حيث الحكم الإعرابي، الكلمة من حيث الحكم الإعرابي ما حكمها؟ يعني في الشريعة كل شيء له حكم شرعي، إما أن يكون حكمه الوجوب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، لا بد من حكم. طيب الحكم الإعرابي لأي كلمة في اللغة العربية، كل كلمة لابد أن يكون حكم الإعرابي إما الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو الكلمة من حيث الحكم الإعرابي إما أن يكون حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو ليس لها حكم إعرابي. الجائزة لي. الكلمة إما أن يكون حكمها الإعرابي الرفع أو الجر أو الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو ليس لها حكم إعرابي، هذه الخيارات الموجودة للكلمة. طيب والحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة ما حكمها الإعرابي؟ الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو ليس لها حكم إعرابي؟ ليس لها حكم إعرابي، وهذا الذي جعل إعرابها سهلا. هذه الثلاثة تميز بأنها ليس لها حكم إعرابي، لا يدخلها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، وهذا الذي يقول عنه المعربون لا محل له من الإعراب. ما معنى قول المعربين لا محل له من الإعراب؟ أي ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. متى نقول لا محل له من الإعراب؟ ها، قبل خط الإعراب، قبل خط الإعراب نقول لا محل له من الإعراب، يعني مع الحروف والماضي والأمر، أي حرف أي ماضي أي أمر تقول لا محل له من الإعراب. طيب سوف قلنا نوعه حرف تسويف، حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب، يعني ليس له حكم إعرابي. حركة بناءه مبني على، قلنا على حركة آخره، سوف مبني على الفتح، إعراب كامل، إن كنت في اختبار تأخذ الدرجة كاملة قصب على الأستاذ. نعم سوف. طيب لو قلنا مثلا قد أفلح المؤمنون، نعرب قد حرف تحقيق، كمل، حكمه الإعرابي لا محل له من إعراب، حركة بنائه مبني على السكون. طيب أفلح، هذا قبل خط الإعراب أو بعده؟ فعل ماضي نعربه، نعربه أفلح ما نوعه؟ فعل ماض حكمه الإعرابي، لا محل إعراب، حركة بناءه مبني على الفتح، ما يتحمل الخطأ لأنه إعراب ثابت. ذهب وجلس وسجد وركع ودخل وخرج وكان ونعم وبئس وأصبح وظن، كلها إعرابها فعل ماض لا محل له إعراب مبني على الفتح. طيب لو قلت مثلا أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن هذا فعل أمر قبل خط الإعراب، نعربه نوعه فعل أمر، حكمه الإعرابي لا محل إعراب، حركة بناء مبني على السكون. فسبح بحمد ربك واستغفره، سبح استغفر إعرابهما واحد فعل أمر لا محل إعراب مبني على السكون. وكذلك قم واجلس واذهب واسمع إعرابها واحد. لو قلنا مثلا نعم، هل جاء محمد؟ نعم، أعرب نعم، خلاص الآن صرتم الآن كذا نحويين صغار، أيه يلا أعرب نعم، تعرب بكل ثقة، والحرف جواب لا محل إعراب مبني على السكون. هذه الأركان الإعراب الثلاثة يعني لك أن تقدم بعضها على بعض، المهم أن تأتي بها كاملة. يعني يمكن تقول نعم حرف جواب مبني على السكون لا محل له إعراب، أو حرف جواب لا محل له إعراب مبني على السكون، أو لا محل له إعراب مبني على السكون لا حرف جواب، لا إشكال في ذلك. القسم الأول هذا إعرابه، وهذا كل ما يقول فيه النحويون انتهينا منه، ومع ذلك سيأتي تفصيل لإعراب الأفعال الماضي والمضارع والماضي والأمر في قسم الأفعال بعد قليل. هل هناك أي سؤال في إعراب ما قبل خط الإعراب؟ نعم. لا لا، هذه المعلومة لا أريد أن تقولها لكي لا تسمع ثم تعلق. متى نقول لا محل له من الإعراب؟ قد خط الإعراب، يعني مع الحروف والماضي والأمر. طب المضارع والأسماء نقول معها لا محل من الإعراب؟ لا، حتى لو كانت مبنية. الاسم معربا أو مبنيا، المضارع معربا أو مبنيا، لا نقول معه لا محل من الإعراب. لأن القسم الثاني هذا ما بعد خط الإعراب سيأتي إعرابه بعد قليل. هناك سؤال آخر، كان في سؤال هنا. نعم نعم، والمشكل نعم. إذن القسم الأول لا نتكلم عنه بعد ذلك لأنه ليس له حكم إعرابي، يتميز بأنه لا حكم له إعرابيا، ويقال فيه لا محل له من الإعراب. إذن عندما تبدأ بالإعراب ابحث عن الحروف والماضي والأمر وأعربها، سيكون إعرابك إن شاء الله كاملا وصحيحا. طيب ننتقل الآن إلى ما بعد خط الإعراب. ما بعد خط الإعراب ماذا يشمل؟ يشمل شيئين، المضارع والأسماء. المضارع والأسماء من حيث الإعراب عكس القسم الأول، عكس القسم الأول، يعني لا بد لهما من حكم إعرابي. الاسم معربا أو مبنيا، المضارع معربا أو مبنيا، لا بد لهما من حكم إعرابي. ما يمكن أن تجد اسما أو مضارعا ليس لهما حكم إعرابي، فلهذا لا نقول لا محل له إعراب مع اسم أو مضارع. ما الأحكام الإعرابية؟ يقولها لنا ابن آج الروم، قال بعد أن عرف الإعراب وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. إذن ما بعد خط الإعراب الأسماء والمضارع معربين كان أو مبنيين لا بد لهما من حكم إعرابي، إما خفض وإما نصب وإما رفع وإما جزم، لا بد. ثم فصل الأمر أكثر من ذلك فقال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن فالأسماء لها حكم من أحد ثلاثة أحكام: الرفع والنصب والخفض وهو الجر. والأفعال ماذا يريد بالأفعال؟ كل الأفعال أو المضارع فقط؟ المضارع، وكان ينبغي أن يقول المضارع، هذه من الملحوظات على الأجرومية، يريد بالفعل المضارع فقط. عرفنا أن الماضي والأمر لا يدخلهما حكم إعرابي، فهو يريد المضارع. والمضارع ماذا يدخله؟ يدخله حكم من ثلاثة أحكام: الرفع أو النصب أو الجزم. السؤال: إذا كان الاسم يدخله الرفع والنصب والجر، متى يدخله الرفع؟ يعني متى يكون حكمه الرفع؟ طيب متى يكون حكمه النصب؟ متى يكون حكمه الجر؟ طيب المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم، متى يكون حكمه الرفع؟ متى يكون حكمه النصب؟ متى يكون حكمه الجزم؟ هذه تفاصيل النحو، هذه فروع النحو، هذه التي ستأتي في البابين الثالث والرابع. الرابع في الأفعال رفعا ونصبا وجزما، الرابع في الأسماء رفعا ونصبا وجرا. هذه فروع النحو، تفاصيل النحو ستأتي فيما بعد. فلهذا قلنا لكم باقي النحو يتعلق بالأسماء والمضارع. طيب، وسيأتي التفصيل على ذلك أو في ذلك عندما نصل للباب الثالث والرابع. بعد ذلك تكلم ابن أجر الروم على علامات الإعراب، قال: باب معرفة علامات الإعراب. عرفنا يا إخوان مما سبق شرحه أن علامات الإعراب تكون في كل الكلمات أم في بعضها؟ علامات الإعراب تكون في كل الكلمات، في كل الأسماء، كل الأفعال، كل الحروف، أم تكون في بعضها؟ الجواب: في بعضها دون بعض. بعض الكلمات فيها علامات إعراب، وبعض الكلمات ما فيها علامات إعراب. علامات الإعراب أين توجد؟ الذي يعرف يرفع يده لنعطيه جائزة. الذي يعرف يرفع يده من دون جواب يا إخوان، من دون جواب. علامات الإعراب تكون في أي الكلمات؟ الذي يعرف يرفع يده. نقول علامات الإعراب تكون في بعض الكلمات فقط. طيب أين تكون علامات الإعراب؟ ها؟ لا لا لا، من دون جواب. الجواب نختار لكي نعطي الجائزة. ها، أين تكون؟ ها، نعم أنت. لا، جارك. لا لا لا، نعم. لا، طيب نرى هنا. نعم. لا لا لا، تكون في نهاية كل الكلمات، في نهاية بعض الكلمات. ما هذا البعض؟ نعم، لا ها في نهاية الكلمات المعربة. أحسنت، أوصل الكتاب إلي. علامات الإعراب لا تكون إلا في الكلمات المعربة، ونحن قبل قليل يعني قسمنا الكلمات بالحصر إلى معرب ومبني، وعرفنا أن الكلمات المعربة إنما تكون في ماذا؟ في الأسماء المعربة نستثني الأسماء المبنية، وفي المضارع المعرب نستثني المضارع المبني. إذن علامات الإعراب أين تقع؟ تقع في كل الأسماء إلا الأسماء المبنية العشرة، وتقع في الفعل المضارع إلا المضارع إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد. علامات الإعراب لا تقع إلا في آخر الكلمات المعربة فقط. فإذا فهمت ذلك تفهم أن كل ما سنذكره في علامات الإعراب داخل في الأسماء المعربة والمضارع المعرب. نذكر أقسام أنواع، كل ما نذكره من أقسام ومن أنواع هنا يدخل في المعربات، كلها معربات. سنذكر لكم الأسماء الخمسة، ونذكر المثنى، ونذكر جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم إلى آخره. ماذا تفهم؟ تفهم أن كل هذه الأشياء معربات أو مبنيات؟ كلها معربات، لأن علامة الإعراب لا تكون إلا في المعرب. طيب، علامات الإعراب، علامات جمع مفرده علامة، علامة مأخوذة من العلم، من العلم. طيب، إذا قلت لكم الحمد لله رب العالمين، الحمد ما حكمه الإعرابي؟ ها، الحكم الإعرابي عرفنا الأحكام قبل قليل قلناها. إذا قلت الحكم الإعرابي أريد الرفع، النصب، الجر، الجزم، بس ما تقول لي مبتدأ أو حال أو تقول مرفوع، لا، الحكم الإعرابي الرفع، النصب، الجر، الجزم، هذه الأحكام الإعرابية، فانتبهوا لذلك، لا أنبهكم في كل مرة إليه. الحكم الإعرابي يعني الرفع، النصب، الجر، الجزم فقط، ما تقول مرفوع ولا منصوب ولا مبتدأ ولا خبر ولا حال. ما الحكم الإعرابي للحمد في الحمد لله رب العالمين؟ الرفع، أنا أقول النصب، هذا يقول الجر، كل يقول ما يشاء، ها، لكن الصواب مع من يستطيع يدلل على قوله. الدليل مع من؟ تقول الحمد عليها ضمة، صح، والضمة دليل رفع أم نصب أم جر؟ الضمة دليل رفع، إذن القول الصحيح في المسألة أن حكمها الإعرابي الرفع. علامات الإعراب في النحو تقابل في الفقه الأدلة، الأدلة، والأحكام الإعرابية تقابل في الفقه الأحكام التكليفية. تقول هذا الشيء ما حكمه؟ حكمه الوجوب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهة. طيب الدليل؟ الدليل قوله تعالى، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام، الدليل الإجماع، الدليل القياس، وهكذا. طيب الحمد لله رب العالمين، ما الحكم الإعرابي للحمد؟ تقول الرفع، والدليل الضمة. فلهذا يقول في الإعراب الحمد مبتدأ مرفوع، ودليل رفعه والدليل على أنه مرفوع الضمة في آخره، كانوا يقولون ذلك. ثم اصطلحوا على أن الدليل هنا يسمى في النحو العلامة. قل وعلامة رفعه الضمة، ماذا يقصدون بالعلامة؟ علامة الرفع يعني دليل الرفع. إذن فعلامات الإعراب يعني أدلة الإعراب، الأدلة. إذا قلت حكمه الرفع ما الدليل؟ إذا قلت حكمه النصب ما الدليل؟ وهكذا في الجر والجزم. إن صالحا مرسل من ربه، أن صالحا مرسل من ربه، صالحا حكمه النصب أو الرفع أو الجر النصب، والدليل على ذلك الفتحة في آخره. مرسل حكمه الإعرابي الرفع، والدليل على ذلك الضمة. لكن في الصلاح النحويين والمعربين نقول صالحا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما نقول ودليل نصبه الفتحة. مرسل نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما نقول ودليل رفعه، وإن كان المعنى واحد. فإذا عرفنا ذلك نريد أن نعرف أدلة الرفع والنصب والجر والجزم، أي علامات الرفع والنصب والجر والجزم. ما علامات الإعراب؟ علامات الإعراب، ابن أجر رحمه الله تعالى يرى أن المسألة سهلة يعني مهمة، فلهذا فصلها لنا تفصيلا، وفصل حتى انتهى هذا الفصل. فعندما انتهى قال: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. ثم أعاد علامات الإعراب نفسها لكن بطريقة أخرى، يعني لكي يوضح، كان عن الطريقة الأولى ما فهمت بها علامات الإعراب تفهمها بالطريقة الثانية، فشرح لنا علامات الإعراب بطريقتين وأطال في ذلك الكلام، ونحن سنترك الطريقتين وسنشرح علامات الإعراب بطريقة ثالثة لعلها تكون أسهل من ذلك كله. تفصيل وكلام طويل وفيها حصر، يعني ما فيه، لا أرى فيه فائدة كبيرة للطالب المبتدأ. سنختصر علامات الإعراب في جدول صغير نقول فيه: علامات الإعراب إما أصلية وإما فرعية. علامات الإعراب إما أصلية وإما فرعية. أصلية، ما معنى أصلية؟ يعني مصنوعة في اليابان. ما معنى أصلية؟ الأصل في الشيء، والأصل في الشيء كذا. الأصل يطلق غالبا على عن الأكثر، الأكثر في الشيء هو الأصل فيه، هذا هو الغالب في الأصل. نعم، الأصل يعني الأكثر في الشيء. الأصل في الإنسان أنه يمشي لا يحبي مثلا، وهكذا. الأصل في علامات الإعراب، العلامات الأصلية، يعني أكثر المعربات، أكثر المعربات أسماء أو أفعالا، أكثر المعربات علامة رفعها الضمة وعلامة نصبها الفتحة وعلامة جرها الكسرة وعلامة جزمها السكون، نسميها العلامات الأصلية. لماذا نسمي علامات أصلية؟ لأن أكثر المعربات تكون علامات إعرابها هكذا: في الرفع الضمة جاء محمد، انفتح الباب، أو تقول محمد يذهب، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، طيب يذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. طيب وفي النصب علامة النصب الأصلية الأكثر الفتحة، تقول أكرمت محمدا، أكرمت محمدا، أو تقول إن محمدا لن يذهب، محمدا اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة، يذهب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة الجر الأصلية الكسرة، تقول سلمت على محمد، وعلامة الجر الأصلية وعلامة الجزم الأصلية السكون، تقول محمد لم يذهب، يذهب مجزوم بلم علامة جزمه السكون. هذا أغلب المعربات من الأسماء والمضارع. هناك معربات قليلة، معربات قليلة بالتتبع والاستقصاء وجدوا أن فيها علامات أخرى غير هذه العلامات، حصروا هذه الأبواب القليلة بالتتبع والاستقراء في سبعة أبواب، سبعة أبواب بالتتبع والاستقراء وجدوا أن فيها علامات أخرى غير هذه العلامات الأصلية، فسموا علاماتها، علامات الإعراف فيها سموها علامات إعراف فرعية، يعني كأنها فرع لهذه الأصول. إذن علامات الإعراب الفرعية توجد في كم باب؟ في سبعة أبواب فقط. سنمر على هذه الأبواب بابا بابا بسرعة لنتعرف على علامات الإعراب فيها. متى سوى الذن؟ طيب، علامات الإعراب الفرعية قلنا في كم باب؟ سبعة، خمسة منها في الأسماء وبابان في المضارع، لأننا نعلم أن المعرب منحصر في الأسماء والمضارع. إذن خمسة أبواب في الأسماء وبابان في المضارع، نعدها عدا: الباب الأول الأسماء الخمسة، أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. الباب الثاني المثنى، يعني ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو يوانون. الباب الثالث جمع المذكر السالم، قلنا إن علامات الإعراب الفرعية منحصرة في سبعة أبواب، خمسة منها في الأسماء واثنين في الفعل المضارع، وهذه الأبواب هي: الباب الأول الأسماء الخمسة، والثاني المثنى، والثالث جمع المذكر السالم، والرابع جمع المؤنث السالم، والخامس الاسم الممنوع من الصرف، والسادس الأفعال الخمسة، والسابع المضارع المعتل الآخر. سنعود إليها بابا بابا. فالباب الأول من أبواب علامات الإعراب الفرعية الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي خمسة أسماء اختارتها العرب وخصتها بعلامات إعرابية خاصة بها، وهي أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال. ففي الرفع يجعلون فيها واوا، يقولون جاء أخوك، وفي النصب يجعلون فيها ألفا، أكرمت أخاك، وفي الجر يجعلون فيها ياء فيقولون سلمت على أخيك. فجاء أبوك جاء فعل ماض، وأبوك فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو وهو مضاف، والكاف مضاف إليه للقاعدة المشهورة في الإعراب التي تقول: كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. تذكرون قبل قليل قلت العرفة التقسام: سهل ومنضبط ومشكل. سهل كإعراب ما قبل خط الإعراب، منضبط هذا أكثر الإعراب، أكثر الإعراب منضبط، إذا ضبطنا هذه الضوابط. من هذه الضوابط قولهم كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، أي ضمير يتصل باسم، باسم لا بفعل ولا بحرف، مباشرة تعرف أن هذا الاسم مضاف والضمير مضاف إليه. وإذا قلت أكرمت أخاك فأكرم فعل، وتاء المتكلم تاعي، أكرمت أنا الفاعل، إذن نقول التاء فاعل، أكرمت التاء فاعل. وأخاك مفعول به منصوب علامة نصبه الألف وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وسلمت على أخيك على حرف جر إعراب مختصر، إعراب كامل عرفناه من قبل على حرف جر مبني على السكن لا محل من إعراب، لكن نختصر لأن خلاص صرتم ما شاء الله علماء وتعرفون هذه الأمور، فنتخلص من الأمور المعروفة المشهورة المتفق عليها، فنقول حرف جر وأنتم تعرفون باقي الإعراب. على حرف جر وأخيك اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء وهو مضاف والكاف مضاف إليه، خمسة أسماء خصتها العرب بهذا الإعراب. الباب الثاني المثنى. المثنى، المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، مثل المحمدان، الهندان، الطالبان، الطالبتان. تقول جاء المحمدان، رأيت المحمدين، سلمت على المحمدين. إذن ماذا تضع العرب في المثنى في حالة الرفع؟ ألفا. وماذا يضعون في المثنى في حالة النصب والجر؟ ياء، ياء. جاء فعل ماض، والمحمدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. تريد إعراب كامل؟ نستطيع. جاء فعل ماض مبني على السكن لا محل له من إعراب، المحمدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. نختصر ونقول جاء فعل ماض ومحمدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. وأكرمت المحمدين، أكرمت فعل وفاعل، والمحمدين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، وسلمت على المحمدين على حرف جر المحمدين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء. إذن متى ما رأيت مثنى وفيه الألف تعرف أن حكمه الإعرابي الرفع مباشرة. واللذان يأتيانها منكم، ما في تعد كمل، خلاص اللذان تعرف مباشرة أن حكمها الرفع. من أي المرفوعات؟ تأمل، فاعل أو مبتدأ. ربنا أرنا اللذين مباشرة، ليس رفعا، إما نصب وإما جر، هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. وأنت كذلك عندما تتكلم أو تكتب لابد أن تراعي ذلك، فإذا كان المثنى مرفوعا فاعلا مبتدأ تضع فيه الياء، تضع فيه الألف، تقول الطالبان مجتهدان. فإن لم يكن مرفوعا منصوبا أو مجرورا ماذا تضع فيه؟ تضع فيه الياء، تقول رأيت الطالبين، سلمت على المجتهدين، وهكذا. الباب الثالث من أبواب علامات الإعراب الفرعية جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يعني ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، مثل المحمدون، المجتهدون، المسلمون، الصالحون إلى آخره. تقول جاء المحمدون، ورأيت المحمدين، وسلمت على المحمدين. جاء المهندسون، أكرمت المهندسين، وسلمت على المهندسين. ها في الرفع ماذا يضعون؟ واوا. وفي النصب والجر ياء. إذن علامة الرفع الواو وعلامة النصب والجر الياء. لا يتخذ المؤمنون، لماذا بالواو؟ فاعل. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، لماذا بالياء مفعول به، وهكذا عندما تتكلم إن جعلت جمع المذكر السالم مرفوعا فاعلا أو مبتدأ تضع فيه الواو، تقول المجتهدون كثيرون، وإن لم تجعله مرفوعا منصوبا أو مجرورا تضع فيه الياء، تقول أكرمت المجتهدين أو سلمت على المجتهدين وهكذا. الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بألف وتاء، بزيادة ألف وتاء، مثل الهندات، المسلمات، المتساعدات، السيارات، جمع مؤنث سالم. ماذا يقولون؟ يقولون جاءت المعلمات وأكرمت المعلمات ومررت بالمعلمات. علامة الإعراب، علامة الإعراب علامة لأنها تعلم، تعلمك بماذا؟ تعلمك بالحكم الإعرابي. كيف تعلمك بالحكم الإعرابي؟ بأنها تتغير مع الإعراب، تتغير. إذن لابد أن تبحث عن العلامة التي تتغير بتغير الإعراب، يعني ما يصح هنا أن تقول إن علامة الإعراب في جمع المؤنث السالم الألف، لأن الألف ثابتة، جاءت المعلمات، كرمت المعلمات، مررت بالمعلمات، الألف موجودة في الجميع. ولا تقول التاء أيضا، لا، ما الذي تغير في الرفع والنصب والجر؟ في الرفع جاءت المعلمات ضمة، في النصب أكرمت المعلمات كسرة، في الجر مررت بالمعلمات كسرة. إذن نقول علامة الرفع في جمع المؤنث السالم الضمة، وعلامة النصب والجر الكسرة. علامة الإعراب هي التي تتغير بتغير الإعراب لكي تعلمك، تعلم المستمع، تعلم المخاطب بالحكم الإعرابي، لأن المعنى يترتب على الحكم الإعرابي. قال سبحانه خلق الله السماوات، خلق فعل ماض، الله اسم الله فاعل، السماوات ها مفعول به، وقع الخلق عليها، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة. لماذا نصب بالكسرة ما نصب بالفتحة؟ ها، لأن هذا من أبواب العلامات الفرعية، هذا ما ينصب بالفتحة، انتبه. الذي ما يفرق بين علامات الإعراب سيقول خلق الله السماوات، لا، خلق الله السماوات، هذا جمع السالم ينصب بالكسرة. فإذا علمت ذلك علمت أن علامة الرفع في جمع المؤنث السالم وهي الضمة علامة أصلية فرعية، كون الضمة علامة للرفع أصلية وفرعية أصلية، وعلامة الجر وهي الكسرة أصلية، وعلامة النصب في جمع المؤنث السالم وهي الكسرة فرعية. إذن جمع المؤنث السالم فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة النصب. جمع المذكر السالم، ذكر السالم، الرفع واو والنصب والجر ياء كله علامة فرعية، والمثنى ألف ياء علامة فرعية، جمع الأسماء الخمسة واو ألف ياء كلها فرعية. جمع المؤنث السالم فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة النصب. الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب الفرعية الاسم الممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف. عندهم كان عند العرب قديما فيه مصارف بنوك، تذهب بالكلمة يقول هذه ما تصرف، ممنوعة من الصرف. ما العمل؟ ما معنى ممنوع من الصرف؟ ها؟ ما التنوين؟ ها، الصرف هنا معناه التنوين. هناك أسماء، هناك أسماء ذهبت تتشبه بالأفعال، فعاقبتها العرب بحرمانها من زينة الأسماء وهي التنوين. تنوين زينة الأسماء، تنوين ما يدخل على أفعال الحروف، لكن زينة الأسماء. جاء محمد، فلهذا تشوف الذين ينغمون الأصوات يهتمون دائما بالتنوين، لأن التنوين فيه غنة جميلة، فيقول زينة الأسماء التنوين. فهذه الأسماء 11 اسما عاقبتها العرب بحرمانها من التنوين لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال. وهذا موضوع كامل في النحو يدرس اسمه باب الممنوع من الصرف. لا يهمنا أن نحصر الأسماء الآن هذه الممنوعة من الصرف، وإنما يهمنا الآن أن نعرف إعرابها. الأسماء الممنوعة من الصرف مثل الاسم الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل، أي اسم على وزن مفاعل أو مفاعيل، مثل مساجد، مصانع، مثل مناديل، قناديل، هذه ممنوعة من الصرف. أو الاسم الذي على وزن الفعل، اسم على وزن الفعل يعني كان فعل ثم نقلناه من الأفعال وجعلناه اسما، مثل إنسان نسميه يزيد أو نسميه يشكر أو نسميه أحمد. أحمد هذا اسم أو فعل في الأصل؟ تقول أنا أحمد الله، هذا فعل مضارع ثم نقله وجعله اسما، قالوا أحمد ابن عبد الله، فيسمى هذا اسم منقول من الفعل، وهكذا. أو مثلا الأعلام المؤنثة، علم مؤنث غير ثلاثي، أي علم مؤنث غير ثلاثي، مثل فاطمة، خديجة، مثل سعاد، زينب. وكذلك الأعلام الأعجمية، أي علم أعجمي غير ثلاثي، مثل إبراهيم، إسحاق، يوسف. هذه كلها ممنوعة من الصرف، يعني لا تنون. يعني تقول جاء محمد بالتنوين لأنه مصروف، لكن أحمد تقول جاء أحمد مسرعا، ضمة واحدة دون تنوين، جاء أحمد مسرعا، جاء محمد مسرعا، مصروف، جاء أحمد مسرعا، ضمة واحدة دون تنوين لأنه ممنوع من الصرف. طيب، الممنوع من الصرف ما علامة الإعراب فيه؟ يقولون جاء أحمد، رأيت أحمدا، سلمت على أحمدا. جاء أحمد مرفوع علامة رفع الضمة لكن ما ينون. أكرمت أحمدا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة لكن ما ينون. وسلمت على أحمدا على حرف جر، وأحمد اسم مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. علامات الإعراب الممنوع من الصرف في الرفع الضمة وفي النصب الفتحة وفي الجر الفتحة. إذن علامة الرفع في الممنوع من الصرف أصلية الضمة، وعلامة النصب وهي الفتحة أصلية، وعلامة الجر وهي الفتحة فرعية. الممنوع من الصرف فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة الجر، تقول هذه مساجد، هذه مبتدأ ومساجد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نقول هذه مساجد أم هذه مساجد؟ هذه مساجد، صفها بالكثرة، هذه مساجد كثيرة، كثيرة مصروفة نعت صفة، أما مساجد خبر مرفوع علامة رفع الضمة لكن ما ينون. طيب بنيت، ما شاء الله تاجر فتح الله عليه في خير، بنيت مساجدا، ما تقول مساجدا تمنع من الصرف، بنيت مساجدا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة ما تنون، صفها بالكثرة، بنيت مساجدا كثيرة. طيب صليت في مساجد، ها صليت في ماذا؟ في مساجي داء دي داء في حرف جر، مساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، صفه بالكثرة، في مساجد كثيرة كثيرة مجرور بالكسرة علامة أصلية مو ممنوع من الصرف، يجر بالكسرة. مساجد مجرور بالفتحة ممنوع الصرف، كثيرة مجرور بالكسرة على الأصل. فهذه خمسة أبواب علاماتها فيها علامات فرعية وكلها أسماء، هذه أسماء. يبقى من أبواب العلامات الفرعية بابان، وهي من أبواب الفعل المضارع. الفعل المضارع، طيب انتهينا من خمسة من أبواب العلامة الفرعية، ننتقل للباب السادس وهو الأفعال. الأفعال الخمسة، ماذا نريد بالأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة يذهبون، أو ألف الاثنين يذهبان، أو ياء المخاطبة تذهبين، هذه الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة لا شك أنها فعل مضارع لأنها معربة، إذن فعل مضارع. متى يكون الفعل المضارع من الأفعال الخمسة؟ إذا اتصل به واو الجماعة، يجلسون، أو ألف الاثنين يجلسان، أو ياء المخاطبة تجلسين، نسميها الأفعال الخمسة. طيب الأفعال الخمسة الآن أنتم معنا، الآن انتقلنا انتهينا من الأسماء وانتقلنا إلى المضارع. المضارع ماذا يدخل من الأحكام الإعرابية؟ الرفع والنصب والجزم، نسبق بناصب ينصب وناصبه أن ولن وكي وإذا، نسبق بجازم يجزم وجوازمه لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة، إن لم يسبق بناصب ولا بجازم فيرفع فتقول العمال يعملون باجتهاد، يعملون، هذا من الأفعال الخمسة، مسبوق بناصب لا، مسبوق بجازم لا، إذن مرفوع يعملون. طيب العمال لن يعملوا اليوم، العمال لم يعملوا بيوم، لن يعملوا منصوب، لم يعملوا مجزوم، ما الذي تغير في الرفع والنصب والجزم؟ في الرفع يعملون ثبتت النون، في النصب لن يعملوا حذفت النون، في الجزم لم يعملوا حذفت النون. إذن كيف تعرف أن الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة يكون مرفوعا؟ إذا كانت فيه النون. كل فعل من الأفعال الخمسة إذا ثبتت فيه النون فتعرف أنه مرفوع. طيب فإذا حذفت منه النون تعلم أنه ليس مرفوعا، إما منصوب إن سبق بناصب أو مجزوم إن سبق بجازم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون، مرفوع الصلاة، ويؤتون مرفوع فيه نون ثابت النون الزكاة، ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون يقيمون ينفقون، كلها أفعال مرفوعة لأن النون فيها ثابتة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا ولن تفعلوا ليس مرفوعين، لم تفعلوا مجزوم مسبوق بلم، لن تفعلوا منصوب، منصوب بلن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا، فاتقوا هذا فعل اتصلت به واو الجماعة، اتقوا، ولكنه ليس من الأفعال الخمسة. لماذا؟ لأنه أمر، هذا مبني، هذا مبني، هذا مبني على حذف النون. الأفعال الخمسة لا تكون إلا في المضارع. أنت كذلك إذا كنت تتكلم الأفعال الخمسة إن سبقت بناصب تحذف النون، سبقت بجازم تحذف النون، إن لم تسبق بناصب ولا بجازم تثبت النون. رأيت أطفالا يلعبون في المسجد ماذا تقول لهم؟ تقول لا تلعبون، ها؟ تقول لا تلعبوا. كنت مرة جالسا في مسجد وكان عندنا بعض الإخوة غير العرب، فالأطفال يلعبون، فأحد الشياب التفت إليهم وقال لا تلعبون. فواحد من الأخوة غير العرب يعني قال كذا بطريقة سريعة لا شعورية، قال لا تلعبوا، يعني يتعجب أن عربيا يقول لا تلعبون وهو ينهى. لكن طبعا السليقة دخلها الفساد الآن. هذه الأفعال الخمسة. طيب بقي الباب الأخير وهو المضارع المختوم بحرف علة، المضارع المعتل الآخر، المضارع المعتل الآخر يعني المختوم بحرف علة. حروف العلة حان وقت الصلاة. طيب إذا نتوقف ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.